الحمد لله الذي جمع قلوب المسلمين على حب محمد، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحساب الذي يجمع فيه الأصفر والأحمر والأبيض والأسود. وبعد، مستمعين الكرام، نتابع معكم في استعراض غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم حديثنا عن غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت في شوال أو في ذي القعدة، وذلك أنه لما تم جلاء بني النضير، خرج نفر من وجوههم إلى مكة، فأتوا قريشا ودعوهم إلى حرب المصطفى عليه السلام، وعاهدوهم على قتاله، وقالوا: نكون معكم عليه حتى نستأصله. ونشطوا قريشا بزعمهم أن دينهم خير من دين محمد، لما أقسم عليهم أبو سفيان أي الدينين خير، فاجتمعوا. ثم جاءوا غطفان فكلموهم ووعدوهم بنصف تمر خيبر كل عام، فخرجت قريش في 4000 وعقدت اللواء بدار الندوة، وحمله عثمان بن طلحة ومعهم 300 فرس و1500 بعير يقودهم أبو سفيان. ووافقهم بنو سليم بمر الظهران في 700، وكذلك بنو أسد وغطفان وهم 1000 يقودهم عيينة بن حصن، وأشجع وهم 400، وبنو مرة وهم 400، وخرج معهم غيرهم فكانوا 10000 وهم 3 عساكر وملاك الأمر إلى أبي سفيان. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين وشاورهم، فأشار سلمان بالخندق، ولم يكن من شأن العرب بل من مكائد الفرس. فعسكر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع، وكانوا 3000، واستخلف ابن أم مكتوم، ثم خندق على المدينة وعمل فيه بيده 14 ليلة، وقيل 24. فلما فرغ من الخندق أقبلت قريش، فنزلت بمجتمع الأسيال، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرار في الآطام، وجعل ظهر عسكره إلى سلع، والخندق بينه وبين عدوه، ولواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة، والأنصار بيد سعد بن عبادة، فلا زالوا يتناوشون القتال. وأقام الكفار 24 ليلة، لا حرب بينهم إلا الرمي بالنبل والحصى. وأراد نوفل بن عبد الله بن المغيرة أن يوثب فرسه الخندق، فوقع وقتله الله، فكبر ذلك على المشركين، ودفعوا في جثته ليدفنوه 10000. فرده إليهم المصطفى وقال: إنه خبيث الدية، لعنه الله ولعن ديته. ولبست فوارس من قريش للقتال، منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة وضرار بن الخطاب، فاقتحموا مضيقا من الخندق، فجالت خيلهم بين الخندق وبين سلع، وخرج علي في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها. فقال عمرو: من يبارز؟ فقال علي: أنا. فأعطاه المصطفى عليه السلام سيفه وعممه وقال: اللهم أعنه عليه. ويقال دعاه إلى الإسلام أو البراز، فقال: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك، فقال علي: لكني أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره، ثم أقبل على علي فتناولا وتجاولا فقتله علي. وفي غير هذه الرواية أنه طلب البراز وهو مقنع في الحديد، فقال علي: أنا له يا رسول الله. فقال: اجلس، إنه عمرو. ثم كرر عمرو النداء وجعل يوبخهم ويقول: أين جنتكم التي زعمتم؟ قال علي: أنا له يا رسول الله. قال: اجلس، إنه عمرو. ثم نادى الثالثة فقال علي: أنا له يا رسول الله وإن كان عمرا. فأذن له فمشى إليه، فقال عمرو: من أنت؟ قال علي. قال ابن عبد مناف: قال ابن أبي طالب: قال غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك؟ فإني أكره أن أهريق دمك. قال: لكني ما أكره أن أهريق دمك. فغضب ونزل وسل سيفه وكأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو علي مغضبا، ثم التقيا، فاستقبله علي بدرعه فضربه عمرو، فقده وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه، وضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط وثار الغبار، وسمع المصطفى عليه السلام التكبير فعرف أن عليا قتله. وشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصرين والعشاءين، فأقام لكل صلاة إقامة وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم نارا. ولم يكن لهم بعد ذلك قتال جميعا. ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت. قال: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذ عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فأتى بني قريظة وكان لهم نديما، فقال: قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت. قال: إن قريشا وغطفانة ليسوا كأنتم، البلد بلدكم وبه مالكم ونساؤكم وأبناؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه، وقريش وغطفان بلدهم ونساؤهم بغيره، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإلا لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا من أشرافهم. قالوا: أشرت بالرأي. ثم أتى قريشا فقال لأبي سفيان ومن معه: عرفتم ودي لكم، وقد بلغني أمر رأيت أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا. تعلمون أن معشر يهود ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد، وأرسلوا إليه: إنا ندمنا، أفيرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيك إياهم فنضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم، فلا تدفع لليهود رجلا واحدا. ثم أتى غطفان فقال: إنكم أصلي وعشيرتي، ولا أراكم تتهمونني. ثم ذكر مثل ما قال لقريش وحذرهم. فأرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة: إنا لسنا بدار مقام، هلك الخف والحافر، فأعدوا للقتال لنناجز محمدا. قالوا: اليوم السبت ولا نعمل فيه، ومع ذلك لا نقاتل حتى تعطون رهنا من رجالكم، فإنا نخشى إن أضرمتم الحرب أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ببلادنا ولا طاقة لنا به. فقالوا: صدقنا نعيم. فردوا إليهم: لا نعطيكم من رجالنا أبدا، فاخرجوا معنا، وإلا فلا عهد بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صدق نعيم. وخذل الله بينهم، وبعث الله ريحا عاصفة فجعلت تقلب آنيتهم وتكفئ قدورهم ليلا. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافهم، بعث حذيفة بن اليمان ليلا ليأتيه بخبرهم، فشق عليه ذلك حتى قال المصطفى: قم يحفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا. فأتاهم واستتر في غمارهم، وسمع أبا سفيان يقول: ليتعرف كل منكم جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد جليسي فقلت: من أنت؟ قال: فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، ما أصبحتم بدار مقام وقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم ما نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، لا يثبت لنا قدر ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. ووثب على جمله فما حل عقاله إلا وهو قائم. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا أحدث شيئا لقتلته بسهم. ثم أتيته عليه الصلاة والسلام فوجدته قائما يصلي، فأدخلني إلى رحله وطرح علي المرطة، فأخبرته لما سلم، فحمد الله وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فاستمروا راجعين. وأقام المصطفى عليه السلام بالخندق 14 أو 15 يوما، ورجع إلى المدينة 7 بقين من ذي القعدة، وقال: لن يغزوكم قريش بعد عامهم هذا، ولكنكم تغزونهم. فكان كذلك. نقف هنا ونستكمل غزوات الرسول الأعظم عليه السلام في الحلقات المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.